أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل إلى الله فأحبط أعمالهم. وكأي من من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله يعلم متقلبكم ومثواكم. Can لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. وصدوا عن سبيل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله.